بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس ملك الناس إله الناس. بسم الله الواحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكي. وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. رسالتي اليوم إلى العاصي. العاصي أخي، أخي العاصي، يا من تعصي الله أنت عارف أنت بتعمل إيه، عارف جريمتك قد ايه، عارف قدر اللي انت بتعصيه. صدق الله القائل، وما قدر الله حق قدره. سورة الزمر. اتق الله، اتق الله، حرام عليك، ارجع بقى، كفايه كفايه كفايه سيئات ومعاصي بقى. طب الى الله، طب يعني استوب، وقف وقف سيئات ومعاصي، ها، وبعدين استغفر عن اللي فاتك. يبقى كأن التوبه تعني المستقبل، بطل، وبعدين الاستغفار يكون عن الماضي اللي انت عملته. عموما الباب مفتوح قدامك، بس الحق نفسك، الحق نفسك، والا والله هتندم. ولا تحين مناص، هينفع يبقى الندم بعد كده. الله تبارك وتعالى فتح لك الباب ايها العاصي على مصراعي، بقول لك الحق نفسك. سوره التحريم، يا ايها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عشان كده قال لك في نفس السورة بتاعت التحريم، يا أيها الذين آمنوا توبوا. توبة يعني توب، ستوب، اقف، بطل سيئات ومعاصي. توبوا إلى الله توبة نصوحة، وفي قراءة نصوحة، يعني التوبة ما بعدها ذنب آخر، يعني بطل السيئات والمعاصي بقى، كفايه بقى، كفايه ده انت بتعصي الله. وشوف ربنا سبحانه وتعالى صابر عليك ازاي، قادر ربي عز وجل يعميك، يحرسك، يعني يسلب منك الشيء اللي انت بتعصيه بيه، سواء كان عينك او كان كذا ولا لسانك ولا ذكرك ولا كذا. توب الى الله بقى، يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. توب الى الله، توب الى الله ايها العاصي. وربنا بيقول لك يلا تعالى بسرعه، تعالى بسرعه. سوره ال عمران، وسارعوا وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. سارعوا. سوره الحديد بيقول لك بقى، يعني ده بيسارع وده بيسارع، ماشيين كلنا بسرعه، لا سابقوا، سابقوا الى مغفره من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والارض وعدك الذين امنوا بالله ورسله. سوره الحديد. يبقى سارعوا، سابقوا، يلا توبوا، يلا مستني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى في مسلم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اوكازيون يلا اخ، في النهار وبالليل يلا، من هنا لا خلص، تعالى استحمى، تعالى تنضف، طوب، يلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح مسلم، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، يعني قبل القيامه ما تقوم. انما لو كنت مستني بقى، الشيطان عمال يعيدهم ويمنيهم. اذا كان الشيطان بيوعدك وبيمنيك ويقول لك لسه بدري، انت شاب، افرح بشبابك وتهنى، هتلاقي الدنيا بقت جنة، يلا يا شباب عيش حياتك، ويلا سيئات ومعاصي، ما انت صغير لسه، لما تكبر ابقى توب، لما تكبر وتعجز ابقى توب. هنا بقى الحديث الترمذي، ان الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. لو جملك الموت على راسك وبياخد روحك تقول ايه؟ طب استنى توب تقول الله، ما ينفعش. لا، انما التوبه على الله. سوره النساء، للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبه للذين يعملون السيئات، وليست التوبة للذين يعملون فعل مضارع السواد. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، تنفعش دي، ولا الذين يموتون وهم كفار، ده ما تنفعش دي. فإذا خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك توب إلى الله. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي يقول والله إني أتوب إلى الله وأستغفر في يوم 100 مرة، ده في البخاري. وصحيح مسلم أكثر من 70 مرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول توبت إلى الله، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر. وده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم وما تأخر، يعني العمل واللي لسه هيعمله عليه الصلاة والسلام. أمال أنا وأنت يبقى نظامنا إيه؟ ها؟ تب إلى الله ربنا يقبل توبتك، الحمد لله. قال الله عز وجل سورة الحجر: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. سورة طه يقول الله عز وجل سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي سورة الحجر يقول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، هو العذاب الأليم. ده ربنا سبحانه وتعالى من فضله علينا بيقول لنا يا اللي حتوب. احنا لما بنعمل المعصية ونتوب إلى الله بنبقى أهمنا كله وهدفنا كله واللي احنا عايزينه كله ايه؟ يقول لك ربنا بس يسامحني، ربنا يمسح حالي يعني المعصية دي، يعني ما يحاسبنيش عليها. لا، ده ربنا أكرم منه ومنك. سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا ربي يبدل الله سيئاتهم حسنات. طب انت متخيل يا عاصي، متخيل كل السيئات والمعاصي اللي انت عملتها دي لما تتقلب حسنات؟ يا الله، الله اكبر. بس توبة صادقة، ما تزعلش. اصل بعض الناس يقول لك ايه، انا هروح لربنا بقاله وش، بس اقول لربنا بقاله وش، اودي وش فين ربنا، ده انا عملته ولا ما عملتش. اوعى تقول كده، لا يخمت من رحمة الله الى قوم الكافرون. ده النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم بيقول: والله لله افرح بتوبه عبده من احدكم سقط على بعيره وقد اضله بارض فلا. حديث البخاري ومسلم، ده شرح حديث ثاني في صحيح مسلم اللي هو ايه، نفس الحديث انا بس بشرح، يعني واحد راكب على الدبه بتاعته وحاط عليها الاكل بتاعه وبتاعه وشربه وهدومه وحاله كلها، وبعدين ايه، رايح شويه تحت الشجره كده ونام، فقام ما لقاش الدبه بتاعته، يعني معناها موت، لا اكل ولا شرب ولا حاجه خالص، ده موت. فقعد شويه كده يبص اعمل ايه، وبعدين شويه لقى الدبه بتاعته جايه وعليها الاكل والشرب وهدومه وحاجته والغطا بتاعه كله. فقام خد الدبه بقى من فرحته، فرحان قوي، فعايز يشكر ربنا يحمد كلمه من الفرحه، لخبط قال: اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شده الفرح، ده انا بقول اللهم انت ربي وانا عبدك، لخبط. قال: اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شده الفرح، ومع ذلك غفر الله تبارك وتعالى لا تشوف. ايها العاصي تب الى الله، ربنا يفرح بيك لما ترجع. ليه؟ لانك سبت الشيطان، سبت الشيطان، انت مع الله وعلى الشيطان. والشيطان، الشيطان اللي بيزين لك الاعمال دي: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. سورة فاطر: انما يدعو حزه ليكونوا من اصحاب السعير. فانت اتخلعت منه يبقى اتخلعت من السعير، الحمد لله. اذا ان شاء الله يكون ايه؟ الجنه. تتوب الى الله، تب الى الله. ايوه بس خلي بالك بقى، مش هنقعد بقى نقول ايه تبنا الى الله، ايوه ومش عارف ايه، وبعدين نيجي تاني يوم ايه؟ نعمل اللي كنا بنعمله. نعرف واحده كده تقعد قدام التلفزيون وصعبان عليها تقفله، قاعده تفقر كده. طب يا حاجه فين؟ تقول لك لا خليه. طب انت يا حاجه بتنامي، تقول لك معلش اه خليه بس المهم اسمع بقى، وبعدين تفقر كده. وبعدين تقول لك بعد ما الانسان بيخلص خلاص، هي تقول بعد ما الانسان بيخلص بروح قايله تبت الى الله ويا رب سامحني ومش هعمل كده تاني. طب يا حاجه بكره هتتفرجي؟ طبعا يا ابني. اللهم ليه؟ بكره ان شاء الله هنفتح الارسال برضه معاه، وهم يقفل الارسال تبنى الى الله. ما تنفعش يا حاجه، ما تنفعش التوبه دي. التوبه العلماء بيقولوا ليها 3 شروط، يا ريت نحفظهم بقى لو كان في حق الله. ايها العاصي 3 شروط لو كنت اخطات في حق الله، و4 لو اخطات في حق العبد. طب خلينا في حق الله الاول عشان ربنا بيسامح. البعد عن المعصيه. 2 الندم عليها. 3 عدم الرجوع اليها مره اخرى. ثاني البعد عن المعصيه. 2 الندم عليها. 3 عدم الرجوع اليها مره اخرى. ده لو كان في حق الله. يا ما كنت بصلي حتى لا ابدا على المعصيه اصلي، اندم على ايام اللي كنت ما بصليش فيه. اوعى تقطع الصلاه ثاني، دي الشروط الثلاثة بقى. ها خدت بالك ازاي؟ اوعى ترفع الصلاة تاني. بتشرب حشيش، بتشرب سجاير، بتشرب والعياذ بالله خمرة، ابعد ابعد عن المعصية. اثنين، اندم. ها اوعى ترجع تشرب تاني. كنت بتجمع العذرة، اندم ابعد، اندم اوعى ترجع تاني. خلي بالك البعض يقول ايه؟ والله انا كنت بشرب خمرة بس بقى كانت ايام الحقيقة، والله كانت ايام حلوة يا اخي، كنا بنسكر كده و... يا سلام تمام. ايه ده؟ ايه ده؟ انت مش نادم، ما ينفعلكش توبة هنا، ما ينفعلكش توبة. زي اتنين كانوا بيشربوا خمرة مع بعض والتاني الغد يقول لي امانة يا فلان بعد ما اموت كل كاس تشربه تشرب لي معاك كاس الله يكرمك، يوم بعد ما ماتوا غرفة 60 جاي يوم التاني ايه كل كاس يشربه يبقى شارب كاس تاني. ده ايه؟ يقول لك رحمة ونور على المرحوم المكحول اللي مات. وبعدين جمارة راح لبتاع الخمرة بيقول له اديني بقى كاس واحد بس، اديني كاس واحد بس النهاردة. قال له ده بتاع ايه؟ قال له ده بتاع المرحوم. قال له طب وانت؟ قال له لا انا تبت من زمان الحمد لله. طب تبت تشرب؟ لا يا اخي ازاي تقول الكلام ده؟ ده انت لازم تندم على المعصية، ابعد وتندم وما ترجعش تاني تشرب. طب لو كان ده حق الله الله طب لو حق العبد؟ حق العبد انا سرقت منك ارد لك الحق، ارد لك فلوسك، يبقى لازم رد الحق الى اصحابه. لان الله يسامح في حقك لكن لا يسامح في حق العبد الا اذا العبد سامح في حقه. يبقى رد الحق الى اصحابه. وبعدين البعد عن المعصيه يكون اثنين، الندم عليها ثلاثه، عدم الرجوع اليها مره اخرى. دي التوبه الصادقه يا اخي بالشروط بتاعتها يقبلها الله. انما اللي بيجيبوا لنا في وسائل الاعلام دي مش توبه. واحد بيقول لك توبه ان كنت قابلك تاني توبه، يعني خلاص اخويا توبه. قال لي بس قابلني مره وتبقى اخر نوبه بعدها توبه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي قابلني وبعدين قابلني صوت توبه ونوزبته؟ ما ينفعش الكلام ده. واحد تاني بيقول ايه؟ اتوب وارجع لكم وارجع اتوب تاني. طب بالله عليك بيضحك على مين ده؟ واحده جابتها على براصه بقى بتقول لك ازاي اتوب؟ انا رايح اتوب يا عيني، ازاي اتوب؟ طب ولما اتوب اختار لمين؟ طب ان شاء الله توبتي. الله خليك اقطع المصايب والبلاوي بتاعتك لغايه ما تلقي الله عز وجل. توبه صادقه يبقى نبتعد عن المعاصي ونندم عليها ما نرجعلهاش تاني. واحد يسال ويقول هي التوبه دي يعني الانسان يتوب الى الله عز وجل توبه صادقه فعلا عن كل السيئات والذنوب والمعاصي، ولا في حاجات ربنا ما يسامحش فيها بقى؟ حاجه لو عملتها انت ربنا ما يسامحش ابدا؟ لا لا لا لا، الكلام ده كلام غلط. الله عز وجل يسامح ويعفو ويغفر عن كل الذنوب مهما عظمت، مهما عظمت، بشرط بشرط انك ما تموتش عليها. حتى الشرك، حتى الشرك بس ما تموتش عليها. لو مت على كده لا، انت في معية الله، ما عملناش دعوه. لكن هنا في الدنيا والتوب يقبل الله عز وجل توبتك. قال الله تبارك وتعالى سوره الزمر قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، بص المسرف، اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. بس بشرط الايه بعدها على طول دي انه الغفور الرحيم حرف الواد. وانيبوا الى ربكم واسلموا له. يبقى اللي كان بيعمل سيئات ومعاصي ومسرف في السيئات والمعاصي كان ايه؟ ما كانش مع ربنا وما كانش مسلم امره لله، ده كان مع الشيطان. عشان كده ربنا بيقول له حذر لك الذنوب جميعا مهما عظمت وانيبوا الى ربكم. بس تعالى بس انيبوا يعني رجعوا، يبقى ما كانش مع الله. وانيبوا الى ربكم واسلموا له. سلم امرك لله. فانت ما كنتش مسلم امرك لله، انت كنت مسلم امرك للشيطان وكان سحبك وساحب بيك وماشي والعياذ بالله. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين، او تقول لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. طب ما فيها اهو، اعتبر نفسك مت وكانك هترجع. يعني لما تروح ورا الجنازه، انت دلوقتي طالع ورا جنازه، الراجل ده خلاص لو قال رب ارجعون لعلي اعمال صالحا فيما تركت كلا انها كلمات هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. سوره المؤمنون. انما انت لو قلت رب ارجعون طب ما انت هترجع تاني. تخيل كده، تخيل انك تقول طب رب ارجعون ولا رايح ورا الجنازه، رب ارجعون لعلي اعمال صالحا طب ارجع. اديك رجعت اهو، اديك رجعت. خلي بالك بقى بعد كده هتروح مش هترجع، بعد كده هتروح مش هترجع. إنما سبحان الله ده الموت حتى الناس لا حول ولا قوة إلا بالله. الموت اللي مفروض العظة والعبرة أبص ألاقي ناس مسلمين طالعين ورا الجنازة ويجوا عند الجامع أول ما النقش يخش عشان يصلي عليه هم واقفين بره. أنا ساعات أقول إيه مين دول؟ دول يسوحنا دول مسيحيين نصارى دول يهود دول ولادهم مسلمين؟ لا ما بنخشوش ليه؟ أنا ما بصليش والله أنا ورزة ما بصليش والله أنا ورزة ما بصليش والله. طب الآية اللي قدامك دي واحد ميت أهو وما اتعطش لا إله إلا الله ماذا تعمل إيه؟ أنت جاي تواجب إيه؟ اللي جاي أدي واجب العزاء يا أخي أدي واجب الله الأول وبعدين بقى أشوف واجب العبد والعياذ بالله. ده كلام يا راجل أنت مش ما بيصليش إزاي الكلام ده؟ طب توب إلى الله بقى توب إلى الله عشان ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبتك ويبدلها لك كمان حسنات. أنا ما عايز أقول لك إن مهما عظمت الذنوب ربنا بيغفرها حتى الشرك أي حتى الشرك بس الشرك تموت وأنت موحد لكن لو مت وأنت مشرك إن الله لا يغفره أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هات سورة الفرقان يقول الله تبارك وتعالى سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أدي شرك فلا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أدي قتل ولا يزنون أدي زنا ومن يفعل ذلك شرك وقتل وزنا يلقى أثاما سيئات يضاعف له العذاب وفي قراءة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. شرك هات سورة المائدة الله تبارك وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث الثلاث وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لينسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. شوف تعلموا بالتوبة إزاي أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه أمه وصلت لمرض صديقة كان الاثنين يأكلان الطعام. طب ليه يأكلان الطعام؟ لأن مدام بيأكل الطعام هيخرجوا وفي إله يخش دورة المية. كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. يبقى أدي الشرك لو تبت عنه ربنا يغفره لك. الكفر الكفر كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف طب وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولين لكن إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هات اي ذنب قول لي كده اي ذنب هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى عامل لك العقاب بتاعه وبعدين يفتح لك باب التوبه بعديه. الزنا الزنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلده وكذا وكذا وكذا لكن تتوب الى الله ربنا يغفره لك ويسامحك لو كنت شاب 100 جلده لكن لو متجوز ترجم حتى الموت هذه تعتبر كفاره عن الذنب اللي انت عملته وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يسامحك. زي البخاري ومسلم في صحيح البخاري ومسلم الثلاثة اللي انطبق عليهم الغار مش منهم واحد كان بيقول اللي توسل الى الله بترك الزنا يا رب تعلم انه كانت لي ابنة عم وكنت اراودها عن نفسها والعياذ بالله. المهم اتزنقت في قرشين مرة فجات لي فاقتلها دي وصف دي فلما قعدت بين شعبها الاربع قالت يا هذا اتق الله اتق الله ودع ما تصنع حرام عليك فانه لا يحل لك. قال فقمت عنها واعطيتها المال فاللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك من خشيتك تفرج عنا. تاب الى الله ربنا قبل توبته قبل توبته. بعد شوف عيشك على ايه عيشك على هذا الامر. القتل والعياذ بالله شوف القتل بقى والعياذ بالله بيقتل. حديث صحيح في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في من قبلكم رجل رجل قتل 99 نفسا يا ربي 99 نفس ثم اراد ان يتوب. تخيل ان في خير عايز خير ثم اراد ان يتوب طب يعمل ايه؟ فسأل عن اعلم اهل الارض لانه في خير من جواه. طب انا عايز اقول لواحد يشوف لي الموضوع بتاعي. للاسف بقى دل على راهب. راهب يعني ايه؟ ناسك. يعني واحد بيتنسك لله وبيتعب بس ما عندوش علم. فرق بقى هنا بين الناسك والعالم. العابد والعالم. دل على ناسك راهب قال اني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبه؟ وصله قال له 99 نفس وكمان جاي قال له عايز تقول توبه؟ مالوش طبعا مالوش طيب ذب فقتله فكمل بهم المئة. لكن جواه خير ثم اراد ان يتوب فسال عن اعلم اهل الارض فدل على عالم. بص العالم بقى قال اني قتلت 100 نفس هل لي من توبه؟ قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبه؟ بس الشرط بقى تمشي بشروط التوبه المضبوطه ايه؟ اترك الارض التي انت فيها طالما الارض دي والعياذ بالله كلها سيئات ومعاصي بيدفعوك الى الغلط، يبقى سيب الارض اللي انت فيها، يبقى البعد عن المعصيه اهو والمكان بتاعها كمان. خلي بالك لما بتشرب سجاير وتبت ما تقعدش مع اللي بيشربوا سجاير، لما بتشرب حشيش وتبت ما تقعدش مع الحشاشين عشان ممكن ايه يشدوك، شم الريحه تاني ترجع تاني. طب وليه؟ قال له اترك الارض التي انت فيها، وذهب الى ارض كذا فان بها اناسا يعبدون الله وصالحين وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. صاحبنا ساب الارض دي اللي هي فيها المعاصي والسيئات ورايح على الارض الثانيه، مات في الطريق، مات في الطريق. فاختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. نعمل فيه ايه؟ ملائكه الرحمه تقول ده لانه تاب وراجع الى الله وده تائب الى الله. ملائكه العذاب تقول لا ده قتل 100 نفس. ايوه بس كان رايح ما راحش، ما راحش. اوحى الله عز وجل بعد ما يكون بقى ملك دول نزلوه ملك يحتكمون اليه، قال ايه؟ القيس الارض التي خرج منها الى الارض التي اراد ان يذهب اليها. فاوحى الله عز وجل الى هذه الارض، الارض اللي هو طلع منها، ان تباعدي، والى هذه الارض التي ارادها ان تقاربي فقاسوه فوجدوه الى الارض التي اراد، فغفر الله عز وجل له. لكن شوف ربنا غفر له بعد ما ايه؟ 100 نفس بس توبه صادقه الى الله تبارك وتعالى. قل لي زي ايه تاني المعاصي والسيئات؟ الصلاه مثلا ما بتصليش؟ ارجع صلي وتوب الى الله واندم على ايام اللي ما كنتش بتصلي فيها وما تقطعش. سوره مريم: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا دوادي في جهنم تتعوذ منه جميع اولياء جهنم والعياذ بالله، الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا. سوره مريم اهو. يبقى بنقول اللي ما كانش بيصلي بيقول بقى طب ده انا بقى لي كام سنه ما بصليش، يعني خلاص يا عم خلاص بقى كملها بقى. لا لا، عشان ربنا بدلها لك. هنا بقى خلي بالك، السارق والسارقه بدا بمين؟ بالراجل. لكن في الزنا بدا بالمراه، الزانيه والزاني. شو الفرق بقى؟ علشان كده بتلاقي دايما في الزنا والعياذ بالله المرأة، فتش عن المرأة تلاقي الأساس. إنما أين هنا إيه؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذه الذنب وهذه عقوبته. فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب، فمن تاب فتح باب التوبة لمين؟ للسارق أهو. وبعدين ممكن يتوب قبل ما يروح ويسلم نفسه أو يبلغ، وحتى لو كان اتقطعت ايده دي تعتبر مكفره، يبقى يتوب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه. فمن تاب واصلح فأمره فامره الى الله، فمن تاب من قبل ان تقدروا عليه. حتى الحرابه، شوف حد الحرابه: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم، الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. شوف تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، تابوا يعني برضه فتح باب التوبه، ودي حرابه، حرابه يعني بيسموها السرقه الكبرى، ان هو راح يسرق من واحد بس استخدم معاه اسلوب تهديد او اسلوب قتل او رفع عليه سلاح او كذا، بيسموها الحرابه. ومع ذلك فتح الله تبارك وتعالى له باب التوبه. شوف انت بقى اذا كانوا الامور العظيمه الكبيره البلاوي المتلتله دي كلها ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب التوبه ليها، يبقى من باب اولى بقى ايه؟ الحاجات البسيطه بقى اللي الانسان بيعملها. تب الى الله، تب الى الله قبل ما روحك تطلع. يقول الله تبارك وتعالى: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، عد الى الله، ارجع الى الله، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى فرحان بتوبتك وبرجوعك اليه ويغفر لك سيئاتك ومعاصيك ويبدلها لك كمان حسنات. يبقى فاضل ايه بالله عليك؟ طب لو ما عملتش كده انت السبب بقى، خلاص خليك بقى بسيئاتك ومعاصيك والعياذ بالله، وتعالى قدام ربنا في الاخره والعياذ بالله سوره الزمر: قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. وأن يوفقنا إلى التوبة الصادقة بالبعد عن المعصية والندم عليها وعدم الرجوع إليها مرة أخرى، وإن كان استحق العبد برد الحق إلى أصحابه. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا وارحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.